كان يعني هناك عليه غضاضة ظاهرة، مثل يقول وجد حمار يقول اركب حمارا في زمن الآن لا يمكن، واضح ولا؟ الإنسان مثل وجد حمار أو خيل يقول اركب هذا أو سيكل، يقول اركب السيكل ها؟ أي طيب هذا يقول رجحت بأن الطفل غير المميز إذا كان وليه يحمله وكلاهما يريد طواف النسك فإنه يقع عن الحامل ولا يقع عن المحمول، ألا ترى أن في ذلك أن في هذا مشقة خاصة في هذا العصر لما قدمنا القواعد الفقهية وخصصنا بهذا فيها حديث إنما الأعمال؟ هذا حديث عام الشيخ تراجع المسألة فإن فيها مشقة، ولو كان يشترط أن يصطبي فيمضي في مشقة، لأن الأصل الإحرام بالصبي هو اللي أشق على نفسه، يعني المسألة ليس فيها مشقة، كونه يحرم بالصبي بقطع النظر عن الطواف، يعني حمله كالاستب، حتى لو قلنا إن الطواف يجزي عن الحامل والمحمول ففي طوافه بالصبي مشقة أو ليس مشقة؟ مشقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.